السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 15 من شهر رجب لسنة 1430 هجرية، الموافق للثامن من شهر جويلية 2009 ميلادية، نأخذ الدرس 23 من دروس مصطلح الحديث. وكنا قد وصلنا إلى ذكر أنواع التصنيفات والمصنفات في الحديث، ذكرنا المسانيد والسنن والصحاح وغير ذلك. اليوم نأخذ بعض الأمثلة عن هذه الكتب. عندنا الأمهات الست، الأمهات الست أي الأصول الست، الكتب التي جمعت أصول الإسلام وجمعت الأحاديث التي تجمع الأحاديث التي يحتاجها المسلمون والتي يقوم عليها الدين الإسلامي في السنة والأحاديث. الأمهات الست هي الأصول، الأصول للأحاديث، وهي ست: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، وسنن ابن ماجه. نبدأ بصحيح البخاري. هذا الكتاب سماه مؤلفه الجامع الصحيح، وخرجه من 600,000 حديث، يعني خرج الأحاديث التي جعلها في كتابه من 600,000 حديث، انتخبها من 600,000 حديث. والموجود في كتابه صحيح البخاري بالمكرر، يعني الحديث لما يتكرر، 7,397 حديثا. وأما بحذف مكرر فالأحاديث تصل إلى 2,602 حديث. هذا الكتاب قد تحرى مؤلفه وهو محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، قد تحرى في صحته حتى كان لا يضع حديثا إلا اغتسل وصلى ركعتين، أو إلا توضأ وصلى ركعتين، يستخير الله تعالى في وضعه، يعني في كتابته في هذا الكتاب. وهذا الكتاب هو أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم يليه في المرتبة الكتاب الثاني، وهو صحيح مسلم، صحيح مسلم، وهو لمسلم ابن الحجاج رحمه الله، جمع فيه ما صح عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يجمع الأحاديث المتناسبة في مكان واحد بخلاف البخاري. البخاري الحديث يقطعه على حسب الموضوع، إذا كان حديث طويل فيه عدة مواضيع، في كل باب يأخذ قطعة من الحديث. أما مسلم فلا يفعل هذا، بل يجمع الأحاديث المتناسبة في مكان واحد. قد وصلت أحاديثه بالمكرر 7000 ووصلت إلى 7275 حديثا، 7275 حديثا. وإذا حذف المكرر يكون 4000 حديث، لكن نحو المكرر. فقد اتفق جمهور العلماء أو جميعهم على أن صحيح مسلم هو في المرتبة من حيث الصحة في المرتبة الثانية بعد صحيح مسلم، بعد صحيح البخاري. نعم. واختلف بعض العلماء في من الذي يقدم، صحيح البخاري أو صحيح مسلم. الجمهور يعني أكثرية العلماء على أن صحيح البخاري هو المقدم، لكن توسط بعض العلماء فقدم البخاري في الصحة وقدم مسلما في حسن الصناعة، يعني في جمع الأحاديث في مكان واحد. ولذلك قال بعض العلماء بيتين من الشعر في هذه المسألة، قال: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. نعود: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. طيب، إذن أصح الكتب بعد كتاب الله البخاري ومسلم، وأصح الكتب كتب الأحاديث البخاري ومسلم. وقد انتقد بعض العلماء بعض الأحاديث في البخاري ومسلم، بعضهم ضعف بعض الأحاديث، لكن أجاب كثير من العلماء الفطاحل هؤلاء العلماء ودافعوا عن البخاري ومسلم. طيب، سنن أبي داود، عرفنا في الدرس الماضي ما معنى السنن، عرفنا السنن وعرفنا ما معنى المسند الصحيح إلى آخره. سنن أبي داود مؤلفه هو أبو داود السجستاني، هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني، طيب. هذا الإمام ألف كتابه السنن ويبلغ أحاديثه وتبلغ أحاديثه 5274 حديثا، وهذا الكتاب أصل في أحاديث الأحكام. كيتصيب إذا أردت حديثا من أحاديث الأحكام فعليك بهذا الكتاب، وهو كتاب عظيم فيه علم كثير. وقد قال العلماء: وقد اشتهر سنن أبي داود بين الفقهاء لأنه كان جامعا لأحاديث الأحكام. وذكر مؤلفه أنه عرضه على الإمام أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه، وقد أثنى على الكتاب كذلك العلماء. فإذن هذا الكتاب كتاب عظيم. يأتي بعده سنن الترمذي، سنن الترمذي مؤلفه وأبو عيسى محمد بن عيسى ابن سورة بالسين، سورة السلمي الترمذي، ولد في ترمذ. ترمذ ترمذ هذه مدينة بطرف جيحون. هذو كلهم أصحاب الكتب الستة من جهة الشرق يعني قريب من الروس. هذه البلدان كلها كانت مسلمة قبل أن يستولي عليها الشيوعيون. بلاد الجع كانت مسلمة. طيب وأحاديثه تبلغ 3956 حديثا، فيه من الفوائد الفقهية والحديثية ما ليس في غيره، وقد استحسنه علماء الحجاز والعراق وخراسان حين عرضه مؤلفه عليهم. وهذا الكتاب فيه بعض الأحاديث الضعيفة لكنها قليلة. طيب لبعده سنن النسائي. سنن النسائي صاحبه اسمه أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، وقيل النسوي نسبة إلى نسا. نسا بلدة مشهورة بخراسان. خراسان يعني قريب من أفغانستان. نسا بعضهم يقول النسائي وهذا خطأ. النسائي نسبة إلى نسا. وقد ألف النسائي رحمه الله كتابه السنن في كتاب كبير سماه السنن الكبرى، وكان فيه الصحيح وغير الصحيح، ثم اختصره في كتاب السنن الصغرى وسماه المجتبى، جمع فيه ما صح عنده. فإذا قيل رواه النسائي فالمقصود به المجتبى وليس السنن الكبرى. إذا قلت رواه النسائي وكان في الكبرى لازم تبين، تقول رواه السناني، رواه النسائي في السنن الكبرى. أما إذا قلت رواه النسائي وسكت فإن السامع يفهم أنك تقصد المجتبى الموجود اليوم. طيب وهذا الكتاب أحاديثه، بعض العلماء يقول هناك أحاديث فيها صحة كما في الصحيحين، بعض العلماء قدمه على أبي داود وعلى الترمذي، لأنه يقول العلماء أقل السنن حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا هو سنن النسائي ودرجته بعد الصحيحين. لكن هناك لماذا قدم كثير من العلماء سنن أبي داود والترمذي على سنن النسائي؟ من حيث الفقه ومن حيث أحاديث الأحكام قدموه، أما من حيث الصحة فهو درجته بعد الصحيحين، فهو من حيث الرجال مقدم على سنن أبي داود والترمذي، لكن من ناحية الأحكام وحسن الترتيب أبو داود والترمذي مقدمان عليه. طيب اللي بعده السادس هو سنن ابن ماجه. سنن ابن ماجه وهو أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن عبد الله ابن ماجه من قزوين، رتب كتابه على الأبواب. رتب كتابه على الأبواب وتصل أحاديثه إلى 4341 حديثا. 4341 حديثا. والمشهور عند كثير من العلماء المتأخرين أنه السادس من كتب أصول الحديث، يعني أكثر العلماء المتأخرين جعلوه هو السادس في كتب السنن لكنه أقل رتبة من سنن النسائي وأبي داود والترمذي، لأنه فيه الضعيف، بل فيه بعض الموضوعات لكنها قليلة. وبعض العلماء جعل سنن الدارمي مكان سنن ابن ماجه، لكن الصحيح أن سنن ابن ماجه يعتبر هو الأصل السادس من أصول السنة، من أصول الأحاديث. طيب، هناك نأخذ مثال عن المسند، مسند الإمام أحمد. مسند الإمام أحمد معروف، ألفه مؤلفه وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وتبلغ أحاديثه بالمكرر 40,000 حديث، وبدون مكرر 30,000 حديث. طيب، وهذا الكتاب هو أجمع المسانيد للأحاديث، وأحاديثه صحيحة وحسنة، وفيه بعض الضعيف الذي ينجبر، ولا يوجد فيه موضوع كما قال بعض العلماء. بعض العلماء قال بأن هناك في مسند أحمد بعض أحاديث موضوعة، وهذا خطأ، لا يوجد في المسند حديث موضوع لشدة تحري الإمام أحمد رحمه الله، إنما فيه بعض الضعيف وهو قليل جدا. طيب، هذه الأصول الستة أيها الإخوة، من اعتنى بها خاصة طلاب العلم كي يقرأوها، خلاص راك قريت أحاديث الإسلام، لا تحتاج إلى الكتب الأخرى إلا قليلا. فإن قيل ما تقول في موطأ الإمام مالك، موطأ الإمام مالك هو أصل هذه الكتب. موطأ الإمام مالك منهم أخذوا كلهم هذا الستة، هذو من أحاديث التي رواها الإمام مالك، طبعا ليست كل الأحاديث لكن الأصول. فموطأ الإمام مالك يعتبر هو الأصل لهذه الستة. فإذا أنصح إخواني خاصة طلبة العلم وخاصة أئمة المساجد أن يقرأوا هذه الكتب وأن يقرئوها للناس. الإمام خاصة الإمام يعني عنده وقت يقرأ للناس، يقرأ يختم صحيح البخاري، يختم صحيح مسلم، يختم هكذا حتى يطلع على هذه الكنوز الموجودة في هذه الكتب. وقد كان سلفنا الصالح يختمون الأحاديث كما يختمون القرآن، كان عندهم ختمة دائما، ختمة يختموا القراءة. وقد بقيت هذه شيء من هذه السنة في عندنا في الجزائر العاصمة، الجامع الكبير، الجامع الكبير اللي جاي في ساحة الشهداء، مشيني عنده الساعة لاخر ليصلي فيها الرئيس صلاة العيد. هذا المسجد مازال إلى اليوم يقرؤون صحيح البخاري إلى اليوم ويختموه. كاين في مدية، أيوة بارك الله فيك، وزادنا فائدة. نعم، فيقرؤون طول العام ويختموه في تقريبا في شعبان أو في قبل رمضان، قبيل رمضان أو يختموه في رمضان. فهذه السنة خاصة أئمة المساجد، يقدر يقرأ موطأ الإمام مالك على الناس، ثم يقرأ الأصول الستة هذه، ثم يقرأ مسند الإمام أحمد باش الناس يطلعوا، وطلبة العلم كي يسمعوا بحلقة كما هذه يروحوا يحضروا. كيف تكون القراءة؟ سرد بدون شرح، قراءة برك. ما الفائدة منها؟ الفائدة منها أنك تطلع على هذه الكنوز، ولما جيت تستدل يكون عندك خلفية على الموضوع. طيب، لكن الأفضل أن يبدأ الطالب والإمام مع الناس، يبدأ مثلا بالأربعين النووية، أحاديث تاع الأربعين النووية زائد العشر أحاديث اللي زادها ابن رجب الحنبلي 50 حديث، تقرأها ولما تختمها تنتقل إلى كتاب جامع في الأحكام وهو بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني. بعد ذلك تقرأ الكتب الأخرى. طيب نأخذ كذلك بعض الفوائد في آداب العالم والمتعلم. آداب العالم والمتعلم. طالب الحديث خصوصا وطالب العلم عموما يحتاج إلى آداب، وهذه الآداب المفروض أن يتعلمها طالب العلم قبل أن يبدأ بدراسة العلم، حتى في المدارس المعروفة اليوم والثانويات والمتوسطات والجامعات. لماذا نرى كثير من الأخلاق الفاسدة عند كثير من الطلاب والأساتذة مساكن اللي يدرسوا كي يبلغ سن معين يولي يهضر وحده؟ على لأن التلاميذ في هذه المدارس أكثرهم يشوشون ويجعلون الأستاذ مسكين يتعب كثيرا، لأنه أو يقرر أو يقول في النظرية العلمية أو في العلم يتكلم واحد منها أسكت أنت، ومن بعد أنت بركة ما تخبط بالقلم، أنت كذا أنت كذا، زائد على الضغط الموجود من هنا وهناك فيتعب. فالعلماء رحمهم الله علموا طالب العلم وعلموا ونبهوا العالم على آداب حتى يستفيد العالم في إلقائه العلم على الطلاب، وحتى يستفيد الطلاب في تلقيهم العلم عن العالم. فمن الآداب خاصة في العلم الشرعي، العلم الشرعي أولا ما المقصود منه؟ هو أن يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه حتى يكون العلم حجة لك لا عليك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. فهناك آداب، كاين آداب مشتركة بين العالم والمتعلم، وهناك آداب خاصة بالمعلم، وهناك آداب خاصة بالمتعلم. نبدأ بالآداب المشتركة المطلوبة من العالم ومن المتعلم على حد سواء. أربعة آداب. الأدب الأول إخلاص النية لله. إخلاص النية لله. ثانيا العمل بما علم. ثالثا الاتصاف بالأخلاق الحسنة. رابعا اجتناب الأخلاق السافلة. هذا مطلوب من الجميع من العالم ومن المتعلم. إخلاص النية لله بأن ينوي بتعلمه وتعليمه التقرب إلى الله. على شك تقرأ إنسان يقرأ يتقرب إلى الله، لأن عبادة العلم عبادة، فأنا أقرأ باش نتقرب إلى الله. ثانيا لحفظ الشريعة باش ما تزولش الشريعة، لنكون سببا في حفظها. الله تعالى يحفظ الشريعة، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، لكن الله يحفظه بأسباب، فكن أنت سببا في حفظ الشريعة. ثالثا أن ينوي رفع الجهالة عن نفسه وعن غيره. علاش تقرأ؟ يقرأ الإنسان يتعلم العلم الشرعي باش يرفع الجهالة عن نفسه وعن غيره، ولا يتعلم العلم لغير ذلك. ومن تعلم العلم الشرعي لنية فاسدة فقد توعده رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ماذا قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. العرف يعني الريح، الريحة رائحة الجنة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهو حديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. يعني الإنسان إذا طلب العلم الشرعي ليجاري به العلماء باش يوري للعالم بلي أنا كيما أنت، أو ليماري به السفهاء باش يجادل به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. فإنسان تكون نيته خالصة. مؤخرا برك واحد الشاب جالي قال لي، جاءوا الشاب أهل الشباب ما ترباوش على الأخلاق، قالوا أنا راح نطلب العلم باش نسكت الشيخ فلان باش نوري له، أو يهضر بزاف باش نوري له. هذا لا يبارك الله له فيه العلم إلا إذا غير نيته، قال هذا الشيخ هذا اللي راه تهضروا عليه ويبان في القنوات وكذا ودايرين وحاجة، دوك نوري لكم راح نقراهم بعد نسكتوا، نروح ليه نسكتوا ونبينكم باللي أنا أعلم منهم. أعوذ بالله من الخطوة الأولى بدأت النية الفاسدة. لكن من كان عنده هذه النية لا يترك العلم، عليه وش يدير؟ يصحح النية تاعو صحيح، وما يطلبش الإنسان العلم باش يولي دكتور عنده دكتوراه ويديروه وزير ولا مدير ولا الناس يركبوه في السيارات ويعرضوه ياكل المثوم واللحم. لا، اللحم تاكله بلا هذه الأمور، ما تنوي نزل المستوى تاع العلم الشرعي على جل قصعة أطعام، سبحان الله العظيم. طيب، ثانيا العمل بما علم. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. كل ما تعمل بالعلم كلما ربي يزيد لك في العلم. ما معنى تعمل بالعلم؟ عرفت باللي الغيبة حرام خلاص ما تغتابش، عرفت باللي النميمة حرام ما تديرش النميمة، عرفت باللي صلاة الجماعة واجبة في المسجد على الرجال حافظ عليها، وهكذا طبق. ثالثا الاتصاف بالأخلاق الحسنة من الوقار وحسن السمت ولين الجانب وبذل المعروف واحتمال الأذى وغير ذلك من الأخلاق التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رابعا اجتناب الأخلاق السافلة من الفحش والسب والأذى والغلظة والخفة المذمومة في المنطق والهيئة وغير ذلك. هذه آداب مشتركة بين العالم والمتعلم. نرجع الآن إلى الآداب الخاصة بالمعلم. أولا الحرص على نشر العلم بجميع الوسائل الممكنة، الحرص على نشر العلم بجميع الوسائل الممكنة والمشروعة. يعني الإنسان يكون حريص على نشر العلم، فإذا كنت في مجلس وشفت الناس ما يسألوش، لأن الشيطان يأتي إلى الناس إذا جلسوا مع إنسان من أهل العلم لا يسألونه، ينسيهم الأسئلة. شحال واحد يقول لك كانت عندي أسئلة غير تلاقيت بك نسيتها، طيب اكتبها، شكون اللي نساها لك؟ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. الشيطان ينسيك في الخير باش تبقى دائما، باش يبقى الإنسان دائما على جهل. فإذا جلست يا طالب العلم وكنت من أهل العلم تعرف تتكلم وتعرف تبين الناس وتهدي الناس إلى الصراط المستقيم، فإذا سألوك صح ما سألوكش أن تبدأهم بالسؤال أو اطرح عليهم مشكل حتى تشغلهم بالعلم. إذن الإنسان يحرص على نشر العلم بجميع الوسائل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أحمد وأبو داود الترمذي وهو حديث صحيح. لما قلنا بالوسائل الممكنة والمشروعة يعني تتكلم بما يفيد وتتكلم بما يحتاجه الناس، مش تقولهم كل حاجة. العالم أو المعلم والداعية الناجح هو الذي يعلم الناس ما هم في حاجة إليه، لا أن يعلمهم كل ما يعلم، علمهم مش يحتاجوا. ثانيا الصبر على أذى المتعلمين وسوء معاملتهم له لينال بذلك أجر الصابرين. لكن من صدر منه الأذى من الطلاب عليه أن يرشده بالتوجيه والإرشاد والتنبيه والحكمة حتى لا تضيع هيبته من نفوسهم. يعني كي نقولوا العالم والمعلم يصبر على أذى الطلاب، ماشي معناته يخليهم يركبوا على راسه. قال معليش واحد يجي يجبدلوا لحيته وقال نصبر في سبيل الله، كيف ما تنبهوا، ما تخليه يوصل إلى هذه الدرجة هذه. طيب ثالثا أن يكون قدوة لطلابه ويكون مرآة خير لطلابه في الدين والأخلاق. رابعا أن يسلك أقرب الطرق في إيصال العلم إلى تلاميذه، يختار العبارات المناسبة، يختار الأسلوب الحكيم باش يوصل لهم المعلومة، لأنهم هما راح يستفادوا منه، خاصة الآداب. ولهذا كان كثير من الناس من السلف الصالح كانوا يحضرون بعض مجالس العلماء لا ليأخذوا منه العلم بل ليتأدبوا بآدابه. ولهذا الجلوس مع أهل العلم تستفيد منه، إضافة إلى العلم تستفيد الآداب، كيف يتصرف، كيف يتصرف مع الأسئلة، كيف يتصرف مع الطلاب، كيف يتصرف الأخلاق. وقد كان الإمام مالك رحمه الله لما كان غلاما كانت أمه تعممه، تلبس له العمامة يعني تدي له هيئة باش يروح يقرأ، تعممه وتقول له يا مالك اذهب عند ربيعة. ربيعة أنا من مشايخ الإمام مالك، كان يدرس في المسجد النبوي. يا مالك اذهب عند ربيعة وخذ من أدبه، وخذ من أدبه قبل علمه. الآداب راهي مهمة، خاصة طلاب العلم، خاصة خوتنا اللي اسمهم الملتزمين. كي يدخل واحد يلتزم ويستقيم لازمنا نكونوا كالأطباء، نعلموه الآداب، نعلموه الأخلاق. إذا كان ما كما يقولوا بالدارجة برهوش، ما تعلموش العلم الشرعي، وبعد يولي واعر، هذا يخالفوا صاحبه في مسألة يضربوا ويسبوا ويجبدلوا الموس، لا هذا ما تعلموه، هذا تعلموا الآداب. لهذا كان السلف الصالح إذا جاءهم طالب ينظرون إلى أمرين، هل هو متنسك وهل هو متأدب. جاء يقرأ عندهم الفقه كما اليوم تزكية، قال يا شيخ احنا نقرأ، دير لي تزكية. كيف يدير لك تزكية؟ لازم يكون يعرفك. كيف يعرفك؟ بالآداب والتنسك. ما معنى التنسك؟ يعني متعبد، محافظ على الصلوات الخمس، محافظ على الأذكار، عنده ورد من القرآن يقراه، يبان عليه الخشوع في وجهه، باين باللي طالب علم، وعنده آداب أخلاق، يحترم الكبير ويرحم الصغير، باين. إذا مش باين لا تقول له روح تأدب، تعلم قبل، تعلم الآداب، كيف تتعامل مع الصغير، كيف تتعامل مع الوالدين. وهذا من الخطأ، من الخطأ أن ندخل طلبة العلم أول ما يدخلون ندخله في المسائل، قال الإمام مالك حرام، قال الشافعي يجوز، قال أبو حنيفة مكروه، قال كذا، وهو ما عندوش الآداب. أدب كيفية، ما هو موقفه من العلماء إذا اختلفوا؟ ما هو موقفه من الدعاة إذا اختلفوا؟ لهذا لما صارت الفتنة هذه تاع الجرح، طلاب مساكن ما قراوش آداب طلبة العلم، تحزبوا، واحد يحب شيخ ألف خلاص شيخ ألف هو الدين، والآخر يقول له كان تحب شيخ آلف راك خرجت من السنة، لازم تحب شيخ رقم باء. لا ما تعلموش الآداب، غير تدخل كان بعيد عن الاستقامة، غير تدخل الاستقامة ما تعلمش الآداب. ولهذا ننصح خاوتي الآئمة والشباب اللي راهم في المسجد والحي، يعرفوا الناس شافوا شاب أو إنسان ولو كبير في السن والأصبح يحب العلم، شوفوه أول حاجة تعال نعلموه الأصول الثلاثة: من هو ربك، ما هو دينك، من هو نبيك. نعلموه أذكار الصباح والمساء، نعلموه الأخلاق، مشي مباشرة من الزنقة من ملعب كان يضرب بالموس ويرقد في الملعب يومين باش يشاهد المباراة تاع كرة القدم، من بعد جاته الهداية الحمد لله مليح، من بعد من الصطاد لوين الجرح وتعديل، من الصطاد للجهاد، هذا يولي من بعد يقتل في دراري يذبح دراري من بعد صلاحش، أو الناس يديروا حاجة ومن بعد ينسبوها ليه كما يفعل أعداء الإسلام اليوم، رام يديروا في مجازر وينسبوها للشباب، أو الشباب هما يديروها لكن طبعوهم هما. فإنسان أول حاجة يتعلم الآداب والأخلاق، ومن بعد تدخل فهذا حرام هذا مكروه هذا كذا. فكاين أخطاء في التوجيه يا جماعة، أخطاء كبيرة جدا. وأنت يا إمام المسجد ما تحشمش ولا تخجل أن تقول له لا تسأل في هذا السؤال، سقساك سؤال تشوف باللي ما كنت تقول له هذا السؤال هذا راح يديروا سلاح عكسي، تعطيش الجواب ما تعطيه الجواب. الإمام أحمد رحمه الله استدعي من طرف الخليفة باش يناقشوا واحد في قضية القرآن، فأخذ هذا المعتزلي يسأل الإمام أحمد في مسائل كبيرة ودقيقة ومش مطلوبة، ما تقول في كذا؟ الإمام أحمد يقول لا أعرف لا أحسنها. فقام هذا قال هذا الناقش هذا ما يعرفش جرايح حكم الإمام أحمد، قال له ماذا تقول في كذا وكذا في الطهارة، ما حكم من فعل كذا وكذا في الصلاة؟ الآخر قال لا أحسنها، قال هذه لا تحسنها وتحسن الفلسفة وعلم الكلام. فإذا لا بد من سلوك هذا الأمر. طيب من الآداب الخاصة بالمتعلم خمس آداب تقريبا: بذل الجهد في إدراك العلم، يعني إنسان يجتهد، العلم ما يجيكش بالراحة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من مشى، من خطأ، كاين فرق، من سلك سلوك يعني تمشي في الطريق، ممكن تصيب الحجر، ممكن تصيب الآفات، ممكن تصيب الشوك، تسلك يعني بجد تمشي، فلا بد من بذل الجهد. وقد قال بعض العلماء العلم تعطيه بعضك تعطيه كلك ليعطيك بعضه، العلم تعطيه كاع الوقت تاعك والتفكير تاعك يعطيك شويه منه، ما انت اذا ما اعطيتلوش كلك اعطيت بعضك ما اعطاك شيء. لكن ليس معنى هذا انسان يرهق نفسه ما يرقد ما ياكل من بعد يولي مريض ما يقراش كاع، لا، وانما المهم ان تبذل الجهد جهد في العلم. ثانيا ان يبدا بالاهم فالاهم، وهذا من الحكمة، قال تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. تبدأ بالأهم فالأهم، كما قلت لكم تبدأ حاجة اللي تهمك، مثلا ترك تقرأ في الوضوء ومن بعد كملت الوضوء تدخل للصلاة، جات مسألة في العراق دخلش روحك الآن كثير من الشباب حتى المستقيمين ويحبوا السنة والخير غير تصرى حاجة كيف نديرو لازم ويش دخلك انت الأمة الأمة انت الأمة تشكول برومبي ويش دخلك انت خلي العلماء الكبار هم يفتيو هاي صنعها صلاة غزة ديروا حال الشباب عندنا نروحوا الغزة يو تشكول قالك تروح الغزة لا تروح الغزة تروح تموت ما غالب ما كاش كيفاه ماذا بينا احنا انسان يجاهد في سبيل الله يقتل اليهود هذو ينحيهم الدنيا بس احنا غالب ولا تروح للعراق يبيعوك الشيعة لما يبيعوك للأعداء وكاين عندهم مراتب الجزائري يبيعوه بشحال دولار السوريين يبيعوهم بشحال دولار على بالكم بهذا ولا لا يبيعوك بالدولار تتصيب روحك في السجن ياكلك الكلاب كلاب يهجموا عليك فاذا ما تدخلش روحك في الامر اللي ما يعنيكش ما يعنيكش ما تدخلش روحي على ما تدخلش روحي وما يحاسبكش ربي ما تخاف لان الشيطان ياتي يقول كيف الامه ما تدخلش روحك ما تخاف ما تدخلش جهنم ان شاء الله ما تخافش ماكش مسؤول مطلوب منك الدعاء مطلوب منك مثلا توجيه كلمة إن كنت من أهل الذين يسمع كلامهم إذا تعرف مثلا إنسان يقدر يوصل الخير للناس معليش ما لا مكان يعني لا تشوش فكرك راك تطلب في العلم ما تقفزش وهذا القفز هذا هو اللي يشوش على طلبة العلم أو يقرأ في كتاب الوضوء كتاب الصلاة ومع جات مسألة في القضاء جات مسألة زوج جيران تاعو تفاتنوا جابوه وصابوه ما شاء الله طالب علم قالوا راح تحكم بيناتنا ما نعرفش انا كيف نحكم بيناتكم راجل اختلف مع زوجته قالها انت حرام عليا قال لنا دقيقه نروح نقرا كتاب قريت هذه ما قريتهاش ما نعرفش راني نقرا في احكام الصيام راني وصلت الى احكام الصيام تخش روح طيب البدء بالاهم فالاهم ثالثا التواضع في طلب العلم يتواضع الإنسان في طلب العلم وما يتكبرش لأن التكبر في العلم والخجل من السؤال يحرم صاحبه رابعا توقير المعلم واحترامه بما يليق به فهو بمنزلة الأب المعلم الناصح بمنزلة الأب طيب خامسا الحرص على المذاكرة والضبط وحفظ ما تعلمه في صدره أو كتابه الحرص على المذاكرة ذاكر يعني كي نكملوا الدرس مشي تروح للدار وخلاص عاود راجع واش قريت المراجعة المذاكرة واحفظ ما يستحق الحفظ في الصدر وما يستحق الحفظ في الكتاب هذه تقريبا أهم الآداب التي هي خاصة بالمتعلم طيب طولنا في هذا الموضوع لأهميته